أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في مسألة الإتمام في موضع الفاس عن الجهر عن الإخفاض في موضع الآخر، وأنه كيف يمكن الحكم بالتحاء مع القول باستحقاق الإخفاض. ذكرنا أن كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد أجاب عن ذلك بالالتزام بالترتب، لأنه لا مانع من الأمرين أن يكون أحدهما متعلقا بالصلاة كثرا مثلا، وعلى تقدير مخالفة هذا الأمر وعدم الإتيان بمتعلقه كانت الصلاة تماما هي المأمور بها، فالحكم بالصحة من جهة الأمر لاستحقاق العقاب من جهة مخالفة التأكيد الأول. وقد فرضنا أن الجهل جهل عن تفسيرين، وذكرنا أن هذا الجواب لا مناص عنه ونعم الجواب. غاية الأمر أن الترتب في مرحلة الجهل يتوقف على دليل يدل عليه، وليس حاله حال الترتب في مرحلة التساهم الذي لا يحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي فيه نفس الدليل الدال على الوجوب بالتقريب المتقدم. والمفروض في المقام أن الدليل على الصحة موجود، فعليه لا مانع من الالتزام بالترتب. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من المنع عن جريان الترتب في المقام قد أجبنا عنه، فأن جميع الوجوه التي ذكرها لا يقيم شيء منها. ولكن هذا الجواب يبتني على القول باستحقاق العقاب بالنسبة إلى هذا الجاهل، فأنه يستحق العقاب من جهة مخالفته التكليف الواقعي الذي كان يمكنه الوصول إليه ولم يصل لتفسير منه. وهذا مورد للمناقشة، بل ممنوع. بناء على هذا يرتفع الإشكال من أصله، لا نلتزم باستحقاق العقاب لنقع في محذور الجمع بين الأمرين، أي الالتزام باستحقاق العقاب والالتزام بصحة هذا الأمر. لا يمكننا إقامة الدليل على استحقاق العقاب، بل الدليل على خلافه موجود، إذن لا إشكال لعدم استحقاق العقاب في المقام، يعني لا موضوع للإشكال. الإشكال مبني على ثبوت هذين الأمرين، استحقاق العقاب على مخالفته للواقع والحكم بصحة العمل المعتي به. إذا قلنا أن استحقاق العقاب غير متحقق، إذن أي إشكال في المقام؟ العمل صحيح بلا استحقاق العقاب. وهذا تكلمنا فيه في بحث البراءة والاشتغال مفصلا، هنا أيضا نتكلم عنه ولو كان في الجملة. وحاصل جوابنا هنا أن استحقاق العقاب من جهة التجري ومن جهة مخالفة العقل لإلزام العقل عن التفحص عن تكاليف المولى، هذا مما لا ينبغي الشك فيه. وأن هذا الرجل أو المرأي المكلف متجر بالنسبة إلى المولى، حيث إنه مع احتمال أن يكون له تكليفون لم يتفحص، وبعد ذلك انجر الأمر إلى أن أتى بصلاة التمام في موضع الفاس أو الجهر في موضع الإخطاط أو بالعكس على القول أن المتجري يستحق العقاب على التجري هذا أيضا من مصادفه، فإن هذا متجر لا محالة غير مبال بأمر دينه ما احتماله أن يبتلي ببعض المسائل التي يبتلى بها في القبل غالبا هذا لم يبحث عن مثل هذه المسألة بل هذا يستحق العقاب حتى لو فرضنا أنه لم يقع في مخالفة الواقع فأتى بالواقع مع ذلك وعاقب على التجري إذا احتمل بل شيئا لم فرضنا أنه لم يبتل في خلاف الواقع اتفاقا أتى بالواقع أيضا الأمر كذلك التجري حق على حاله فيعاقب على التجري بناء على استحقاق العقاب على التجري كما هو الصحيح إلا أن استحقاق العقاب على التجري لا ينافي الحكم بصحة العمل فإنه مخالف للأمر الواقعي والصحيح وإن كان المكلف متجريا كما في غير موارد العبادات احتمل حرمة شيء وارتكبه وكان في الواقع مباحا مع ذلك يعاقب على التجري وإن لم يكن هنا مخالفة للواقع فاستحقاق العقاب من جهة التجري لا ينافي الحكم بصحة العمل فإن صحة العمل نائرة مدار المخالفة للتكليف الواقعي وأما التجري فهو أجنبي عن المسابقة والمخالفة بل التجري ينتزع من إقدام العبد على عمل يحتمل معه العقاب أو يقطع بالعقاب وبعد ذلك أنه لم يكن مسابقا للواقع فمن هذه الجهة لا محذورة وأما من جهة استحقاق العقاب على مخالفة الواقع كما هو المعروف المشهور المشهور التزموا بأن هذا المورد وبقية الموارد مشترك من هذه الجهة في أن الواقع محفوظ وهذا يعاقب على مخالفة الواقع ولكن مع ذلك يحكم بصحة العمل هذا لا دليل عليه أن يكون هنا استحقاق العقاب على الواقع يعني على المعصية لا على التجري لا دليل على ذلك بل الدليل قائم على خلافه وأنه ليس هنا مخالفة للواقع وحاصل ما ذكرناه هناك أن الدليل قائم على خلافه إنه بعد الاتفاق على أن الصلاة تماما في موضع الجهل بوجوب القدر هذا وإن كان صحيحا بلا إشكال وبلا خلاف قلنا إن النصوص واقعية بذلك إلا أننا لو فرضنا أن مثل هذا الجاهل لو صلى صلاة القدر متمشيا منه قصر القربة ولكن من غير علم بوجوب القصر اتفاقا أتى بالصلاة ولم يقصد عنوان التمام أو عنوان القصر أتى به بعنوان الفريضة الواقعية التي أوجبها الله تبارك وتعالى من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية فكان الموجود في الخارجي صلاة القصر إلا أنه لم يقصد صلاة القصر بعنوان القصر لم يأتي به في الخارج وهو جاهل بوجوب القصر في مثل ذلك لو فرضنا أن المثلث أتى بصلاة القصر ولم يأتي بصلاة التمام وقد فرضنا أنه بل أن قصد القربة قد تمشى أسباب من جهة الفردية لم يكن في العمل نفسه، فإن فبدود الصلاة قسرا أيضا في الخارج متحقق. فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بفساده؟ بعد ذلك انكشف له أنه كان جاهلا بوجوب القصر، وإن كان ما أتى به أيضا هو صلاة القصر، هل يحكم فأن هذه الصلاة فاسدة ولا بد للمكلف من الإعادة ثانيا؟ إعادة ما صلى يعني يصلي ثانيا قسرا. إذا قلنا بذلك أن العمل باطل ولا بد من الإعادة، إذن ينكشف أن المأمور به في الحال الأول لم يكن إلا الصلاة تماما، ولم يكن في الواقع أمر بصلاة القصر أصلا، ولذا نحكم بفساده. إذ لو كان صلاة القصر مأمورا بها فلماذا تجب الإعادة ويحكم بإعادة ما صلاه قصرا؟ فمن وجوب الإعادة ثانيا نستكشف أن الواجب كان خصوص الصلاة تماما، وقد فرضنا أن المكلف قد أتى به في بقية الموارد أتى بالصلاة تماما، فلماذا يعقد؟ لو كان لو فرز أنه كان صلى قسرا مع تمشي قسر القربى كان فاسدا لابد له من الإعادة. إذن ينكشف أن المأمور به خصوص الصلاة تماما، ومع ذلك يستحق العقاب على مخالفة أي شيء. إذا لم يكن القسر واجبا في الواقع فمن شر عقاب أي شيء؟ أي تكليف خالفه ليعاقب على مخالفة ذلك التكليف، حيث إن الجهل جهل عن تقدير كما هو المفروض. فعلى هذا لا يمكن الالتزام باستحقاق العقاب، إذ لا تكليف في الواقع إلا بالصلاة تماما، وقد أتى المكلف بما هو وظيفته، فلماذا يعاقب؟ ولو فرضنا أننا قلنا بعدم وجوب الإعادة، الذي أتى به كان هو المأمور به في الواقع، وقد فرضنا أن ما أتى به أنه إذا كان آتيا بالصلاة تماما أيضا كان آتيا بالمأمور به، يحكم بصحة صلاته لأنه لا تجب الإعادة. لازم هذا أن يلتزم بالوجوب التخييري، فمعناه أن حال الجهل وعدم العلم بوجوب القصر المكلف في الواقع مخير بين أن يأتي بالصلاة تماما وأن يأتي بالصلاة قسرا، كلاهما صحيح في الواقع. ولو كان المكلف لا يدري بهذا التخيير ويتخيل أن الواجب هو الصلاة تماما ولذا أتى بذلك، لكن العلم بالتخيير لا يعتبر في صحة العمل، أفرض أنه لا يدري بالتخيير، يعتقد أن الواجب هو خصوص التمام، إذ لم يكن عالما بوجوب الجهل بوجوب القصر فصلى تماما، ولكنه حيث كان التكليف الواقعي متعلقا بالجامع بين القصر والتمام، وهو كان مخيرا بينهما، فقد أتى بأحد طرفي التخيير وهو الصلاة تماما، فحكم بصحته. كما أنه إذا كان آتيا بالصلاة قسرا أيضا كان يحكم بصحته، فأنه لا تجب الإعادة وليس مناسب صالح. إما أن الصلاة التي أتى بها قسرا نلتزم بوجوب إعادتها قسرا، او نلتزم به عدم وجوب عادتها علا چل تقدیر خانت تکلیف الواقعی متعلقن اما به صلاح تماماً او بالجامع دین التمام والفت وقد فرضنا ان المكلف قد انفصل ما هو الواجب عليه وقد اتى بوظیفته التعیینیه او بوظیفته التخییریه بعد ذلك لماذا یعاقب یعاقب علی ای شیء مخالفت ای تکلیف ولیس فی شیء من الروایات اشعار فضلا عن الدلاله على استحقاق العقاب يعاقب على اي شيء فانما هو امر ذكره الفقهاء ودعوى الاجماع في المقام اولا لم يتعرض كثير لهذه المساله لمساله استحقاق العقاب فقط الفقهاء ولا سيما العلماء ذكروا انه تسس ثلاثه اما يعاقب او لا يعاقب لم يذكر على تقدير انهم ذكروا ليس استحقاق العقاب امرا شرعيا يمكن اثباته باجماع ونهم اجماع وانما هو استحقاق العقاب بحكم العدل لا بد فيه من مخالفه تكليف المولى اذا فرضنا انه ليس في المقام تكليف للمولى خالفه العبد فعلى اي شيء يعاقب استحقاق العقاب على اي شيء فالانصاف ان استحقاق العقاب يعني الالتزام باستحقاق العقاب في المقام بلا موجب بل هذه الموارد التي ذكرناها يعني الاتمام في موضع القصر او القصر في موضع الاتمام في مسألة خاصة فقط في من فسد إقامة عشرة أيام ولم يكن يدري أنه يجمع عليه التمام على ما دلت عليه الصحيحة والجهر والإخفاض كل منهما في موضع الآخر في هذه المسائل الظاهر أن العلم بوجوب القصر مأخوذ في موضوع وجوب القصر وهذا أمر ممكن على ما نبينه في فصل القصر إن شاء الله لا مانع من أخي العلم مأخوذ في الموضوع من يجب القصر على من يعلم بوجوب القصر غاية الأمر بالاختلاف في المرتبة يعني العلم بالتشريع كما في الآية في الرماية إذا قرأت عليه آية التفسير وفسرت له هذا الشخص هو الذي يجب عليه التفسير وأما ما لم يصل إليه الحب فهو على تكليفه التمام أو التخيير بين القصر والتمام إذن لا يبقى موضوع للإشكال أصلا فإن الإشكال كان مبنيا على الالتزام باستحقاق العقاب وبصحة العمل إذا لم نلتزم باستحقاق العقاب يندفع الإشكال من أصله نعم لو فرضنا أن هذا ثابت فرضناه فلمفروض الوجود لو كان كذلك فتري أنه يعاقب إذا لا مناس من الالتزام بما ذكره كاشم الغسام قدس الله نفسه من القول في الترتب في المقام فالجوابان طوليان يعني أولا لا نلتزم استحقاق العقاب وعلى تقدير الالتزام وثبوت استحقاق العقاب بدليل قطعي نلتزم بالترتب ولا إشكال في ذلك أصلا.